وقال أبو هريرة وفي حديث أسورة مستنفرة نادرة مجرورة. قال حدثنا وفي عن علي بن المبارك عن يحيى بن أبي سفيان خلف أبا سلمة بن عبد الرحمن أول ما نزل من القرآن قال لا المدثر كنت يقولون اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أبو سلمة قلت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن ذلك وقلت له مثل الذي قلت قال جابر لا أحدثك إلا ما حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جاورت بهراء لما قضيت سواري حضرت فنوديت نظر عن يميني فنحر شيء ونظرت عن شمالي فنحر شيء ونظرت أمامي فنحر شيء ونظرت خلفي فنحر شيء رفعت رأسي فرأيت شيئا فأتيت قضية فقلت ذكروني وصدوا علي ما عن بارد. قال فذكروني وصدوا علي ما عن بارد. قال فنزلت يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكف قوله قم فأنذر. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وغيره حدثنا حد من الشهداء عن يحيى بن أبي كفي عن أبي سلمة عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاورت بشراء مثل حديث عثمان بن عمر عن علي بن المبارك وربك فكف. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا حرب قال حدثنا يحيى قال سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول فقال يا أيها المدثر فقلت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال أبو سلمة قال جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول فقال يا أيها المدثر فقلت أنبئك أنه اقرأ باسم ربك. فقال لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ورس في حراء فلما قضيت جواري عرفت فقدت فنظرت أمامي وخلفي وعن يميني وعن شمالي إذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. فأتيت خديجة فقلت شكروني وصدوا علي ما أنفارزا وأنزل علي يا أيها المدثر قل فأنذر ربك فكف وثيابك فاصفح. قال حدثنا يحيى بن مسلم قال حدثنا الليثي عن سكيه بن شهاب حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الكفر أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن فترة الوحي قال في حديثه فبينما أنا أمشي سمعت صوتا في السماء فرفعت رأسي فإذا الملك الذي جاء لي بشراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فجئت من جنوبة رجعت فقلت كملوني فكبروني. أنزل الله تعالى يا أيها المدثر إلى ورد لك قبل أن تقرب صلاتك وهي الأوسان. قوله والرزق فهجر يقال الرزق والرزق القدر. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث عن سفيان عن ابن شهاب سمعت ابا سلمه قال اخبرني جابر بن عبد الله انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم عن فتره الوحي فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء رايت بطري ورفعت بطري قبل السماء فاذا الملك الذي جاءني بشراء قاعد على كرسي بين السماء والارض فجئت منه حتى حويت من قرب وجئت اهلي فقلت زملوني زملوني انزل الله تعالى يا ايها المدثر الى قوله فاهجر. قال ابو سلمة والرجل الاوثان ثم حمى الوحي وتخاف ثم حمى الوحي وتخاف. جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه ويتعلق بالوحي على الرسول عليه الصلاه والسلام بعدما فتر الوحي عنه ثم انزل عليه بعد ذلك هذه الصوره العظيمه سوره كنت انزل. اذا فالاوليه التي فيها الاوليه المثريه وليست اوليه مطلقه لان اول ما نزل من القران هو اطلق فبعد ما فترة الوحي حصل انقطاع الفترة أنزل الله عز وجل عليه المدثر إذا ففي جابر نفسه في بعض طرقه أن الأولية بالنسبة لما بعد الفترة ليست الأولية مطلقة لأنه قال ذكر فترة الوحي أنه رأى الذي جاءه بغير حرة من هذا أن هذه الأولية المسؤول عنها التي حصلت الإجابة عنها إنما بأول فيها أولية نسبية فليست أولية مطلقة يعني الأولية المطلقة هي تقع في أول ما نزل مطلقا بعد فترة الوحي أول شيء نزل جاء المدثر. لهذا قالوا ان النبي عليه الصلاه والسلام نبئ باقرا واوحي بالمدثر اي انه اوحي اليه ولم يؤمر بالتبليغ وذلك باقرا واما المدثر فانه ارسل الى الناس وامر بالتبليغ الى تبليغ ما اوحي اليه الى الناس. لهذا يقولون ان النبي صلى الله عليه وسلم نبئ باقرا وارسل بالمدثر ارسل لانه كان نبيا يقرا حيث انزل الله تعالى عليه الوحي وصار رسولا امر بالتبليغ وايقال ما اوحي اليه الى الناس تبليغ الى الناس ودعوه الناس اليه انما هذا بالمدثر. اذا حديث جابر هذا الذي جاء من عده طرق وفيه ذكر الاوليه عرفنا انها اوليه نسبيه رضي ما حصل بعد الفترة يعني فترة نزول فترة الوحي حيث نزل عليه أول شيء نزل بعد الفترة بعد فترة الوحي هي سورة المدثر. والذي نزل عليه أولا وقبل كل شيء هو يقرأ. إذا فما جاء فيه إنما هو أولية نسبية وحديث جابر من هذا في بعض رواياته ما يوضح ويبين المراد وأنه بعد فترة الوحي وأنه رأى الملك الذي جاءه بحراء وهو على عرض على خلفية بين السماء والأرض. ثم رب القيامة وقوله لا تحدثني لدون زمزم فعجل به وقال ابن عباس ربنا حمدا فأظهر أمامه فوق أقوم فوق أعمل لا وزر لا حسن لا وزر لا حسن. قال حدثنا الحليبي قال حدثنا سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة وكان في قطن عن سعيد بن جبير بن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نزل عليه الوحي حرك به لسانه وصف سفيان يريد أن يحرده فأنزل الله لا تخلقه لسانك لتعدل به إن علينا جمعه وقيامه. قال حدثنا عبد الله قال حدثنا عبيد الله بن إسرائيل عن موسى بن أبي عائشة أنه قال سعيد بن جبير عن قوله تعالى لا تخلق به لسانك قال لا تخلق به لسانك قال وقال ابن عباس كان يخلق شبكين إذا أنزل عليه فقيل لا تخلق به لسانك يخشى أن ينقلب منه إن علينا جمعه وقرآنه أن جمعه في صدرك أن يجمعه في صدرك وقرآنه أن تقرأه وقرآنه أن تقرأه فإذا قرأناه يقول انزل عليه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيان أن يبينه على لسانه قوله فإذا قرأناه فاتبع القرآن. قال ابن عباس قرأناه بيناه فاتبع لقمه به. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن موسى بن أبي عائشة سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله لا تخلق به لسانك فعجل به. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل جبريل بالوحي وقال مما يخلق به لسانه وشفقه فاشتد عليه وكانوا يغرق منه فأنزل الله تعالى التي في نائكم يوم القيامة لا تخلق به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه. قال علينا أن نجمعه في صدرك وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا أنزلناه فاستمع إن علينا بيانه علينا أن نبينه بلسانه. قال فكان إذا أطاه جبريل أطرق فإذا ذهب قرأه كما وعده الله أولى لك فأولى ثم أتى البخاري رحمه الله بما يتعلق بسورة القيامة وأتى بعض الكلمات وفسرها ثم أورد هذا الحديث المتعلق بالوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه كان يلقى شدة وأنه كان يلقى اهتماما عند أن يتلى عليه الوحي عندما يأتي جبريل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام الوحي كان يحرك لسانه وشفتيه يريد أن يستوعب هذا الذي يوحى إليه وأن يحفظه كان يتكلم بتحريك الشفتين واللسان من أجل أن يحفظ هذا الشيء الذي يلقى عليه. فأنزل الله عز وجل عليه هذه الآية فإذا قرأناه بدأ فإن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه بدأ القرآن فصار عليه الصلاة والسلام كما جاء في بعض الروايات الموجودة في السورة إذا ألقي عليه أو إذا جاء جبريل أطرق أصغى فإذا ذهب جبريل ألقاه أو قرأه كما سمعه قرأه على الناس كما سمعه من جبريل لأن الله تعالى وعده بهذا وتحقق هذا له عليه الصلاة والسلام. كان قبل ذلك يلقى شدة ويحرك شفتيه يريد أن يحفظ هذا الشيء الذي يلقى عليه بعد أن أنزل الله عز وجل عليه هذه الآية صار لا يحتاج إلى هذا العمل وإنما كان يصغي لسماع ما يلقى عليه إذا ذهب جبريل عنه ألقى على الناس هذا الذي سمعه من جبريل في كلامه وعلى هيئته دون أن يبتلك منه شيء ودون أن يذهب منه شيء وذلك تحقيقا لما وعد الله عز وجل رسوله عليه الصلاة والسلام حيث يحفظه في صدره عليه الصلاة والسلام حيث يقرأه على الناس كما سمعه من جبريل كما سمع رسول الله عليه الصلاة والسلام القرآن من جبريل على هيئته وعلى طريقته دون أن يدخل منه شيء. وقد وفق الله عز وجل له بما وعده وتحقق ذلك الوعد وصار على هذه اللائحة التي بينت في بعض هذه الروايات أنه كان يصغي إذا ذهب جبريل ألقاه على الناس وقرأه على الناس كما سمعه من جبريل عليه الصلاة والسلام. قال البخاري رحمه الله: أتى على الإنسان قال معناه أتى على الإنسان وهل تكون جهدا وتكون خبرا وهذا من الخبر. ومقصود بقوله قرآنه أنه في بعض إذا قرأنا غسل قرآنه يعني تبع قراءة يعني قرأه جبريل عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يقرأ كما قرأ لكن ليس يعني ذلك بكونه يحرك بيديه لأنه قيل له لا تحرك به لسانك بعد ذلك الله تعالى ظن له هذا الشيء. والقرآن يأتي بنهاية القراءة القرآن الفجر يعني قراءة الفجر القرآن يأتي بمعنى القراءة إذا قرأناه قرأه جبريل عليك فاتبع قرآنه يعني قراءته إن علينا الجمع يعني بقدرك وقرآنه يعني بأن تقرأه على الناس وأن تؤتيه إلى الناس دون أن ينسلك منه شيء لأن الله عز وجل نزل الذكرى وهو حافظ له إنا نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. قال البخاري رحمه الله: أتى على الإنسان قال معناه أتى على الإنسان وهل تقول جهدا وتقول خبرا وهذا من الخبر. تقول قنع عام شيئا ولم يكن مذكورا وذلك من حين خلقه من حين بناء يوقف فيه ظهر أمشاج أخلاق ماء المقت وماء الرجل الدم والعلقة الدم والعلقة ويقال إذا خلق مشيط وقوله إذا خلق مشيط مشيط وقولك حليف وممشوج مثل مخلوق ويقال سلاسلا وأغلالا ولم يجد بعضهم مستيقلا انفردا ولم يجد بعضهم مستقيلا انفردا أرضلا والقمطر وقال معمر أكره شدة الخلق وكل أكره شدة الخلق وكل شيء سبقته من أكره فهو مقصود. إما قال ابن عباس مرائك السمع وقال مقاتل السرور الحجام من الكب يدور ويكتب وايضا وذللت حدودها ويكتبون كيف شاء. وقال المجاهد سلسبيلا حديد الجري سلسبيلا حديد الجري حديد الجري حديد الجري قال معنا ثم ذكر البخاري رحمه الله بعض الكلمات من سورة ألا تعالى الإنسان فسرها ولم يذكر لنا الاحاديث في سوره في هذه السوره. فهذا كما مر بنا في بعض السور لا يذكر تحتها تراجم تجتمع على بعض الايات من السوره ثم ياتي باحاديث تتعلق بهذه الايات. انما يكتفي بإيراد كلمة من السورة ويكسرها هذه السورة من هذا النوع ومن هذا القبيل من السور التي لا يأتي تحتها بشبهك شيء من الأحاديث. قال البخاري رحمه الله: والمرسلة عثمة. قال مجاهد: إجمالات ضالة وصحوا صلوا لا يصلون وابن عباس لا يصلون والله ربنا ما كنا مشركين اليوم نحكم قال انه من الوالد مره يلتقون ومره يحكم صلى عليه. قال حدثني سيدي قال حدثنا عبد الله عن اسرائيل عن منصور عن ابراهيم عن القمه عن عبد الله رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وازرق عليه والمرسلات فإنا لنتلقاها يمسيه فخرجت حية واقتدرناها وسبقناها وسبقتنا ودخلت نورها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمسيت كما والذي فيها انه لا ينفقون. وقال ان هناك احوال في بعض الاحوال ينفقون وفي بعضها لا ينفقون ولا يوجد نفع يعتبرون. لما جاء في القران من ذكر انهم يتكلمون وفي بعضها انهم لا ينفقون ولا يتكلمون فان هذا مبني على اختلاف احوالهم يوم القيامه. وسبق في اول سوره فصلت ان ذكر السؤال الذي وجه الى ابن عباس من بعض الناس الذين سالوه عن امور يرون انها مختلفه في القران اجابهم عنها وهذا منها. وذلك ان يوم القيامه له احوال ففي بعض تلك الاحوال يتكلمون وفي بعض لا يتكلمون ولا يؤذن لهم فيحفظون ويكون كلام حصوله في بعض الاحوال وانتفاؤه في بعض الاحوال ولا تنافي بين ما جاء فيه حصول الكلام وما جاء فيه عدم حصوله فان هذا مبني على اختلاف الاحوال. ثم ذكر بعض الاحاديث المتعلقه بسوره المرسلات عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه انه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وذلك في بعض الروايات كما جاء في بعض الروايات فكان يعني قد اوحي اليه بسوره المرسلات وكان يلقيها على الناس بعد ان فرغ من الوحي عليه عليه الصلاه والسلام وكانوا ياخذونها من فيه لاول مره وخرجت حيه فرت وابتدروها ليقتلوها فدخلت في حجرها في جحرها قال عليه الصلاه والسلام: بقيت شره كما بقيت شره يعني انها كلمه منكم وانتم كلمه منه ما حصل لكم شيء من اداها ما تضررتم بها وهي ايضا كلمه منكم فما قتلتموها ومقصود من هذا ان الرسول عليه الصلاه والسلام انزل عليه هذه السوره وأنه كان يلقيها على أصحابه بعد أن أنزلت عليه وفي تلك الحال خرجت تلك الحية فابتدروها ليقتلوها فدخلت في جحرها قبل أن يصلوا إليها. قال عليه السلام هذه المقالة وهي أن تكلم مؤمنة كريمة منها وكريمة منكم ليس الشرها وتوصلهم. قال حدثنا حدثني عبد الله أخبرني عبد الله قال أخبرنا يحيى بن آدم إسرائيل عن منصور بن جهاد وعن إسرائيل بن أعمد وعن إسرائيل عن أعمد عن إبراهيم عن حكمة عن عبد الله له وتابعه أسود بن عامر عن إسرائيل وقال حفص وأبو هريرة وسلمة وقال حفص وعبد معاوية وسليمان بن عمي عن الأعمش عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود قال يحيى بن حامد أخبرنا قال أخبرنا قال يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن المغيرة عن إبراهيم عن ألقمة عن عبد الله وقال ابن إسحاق عن عبد الرحمن بن أسد عن أبيه عن عبد الله قال حدثنا قتيبة قال حدثنا زكريين عن الأحمر عن إبراهيم عن الأسود قال قال قال قال عبد الله قال قال عبد الله عبد الله بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غار في غار نزلت عليه قوم الصلاة فتلقيناها من فيه لأن لقاه ضرب منها من خرجت حلت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم اقتلوها قال فابتدرناها فطبقتنا قال فقال يطيئ شركم كما يطيئكم شرها قوله انها ترمي بشرر كالقص. قال حدثنا محمد بن كثير قال من الطريق وأنه كان أوحي إليه هذه السورة العظيمة وأنه كان يتلقونها من فيه غضبك وأن فهو يرقب بها في تلك الحالة ويقرأها عليهم إذ خرجت حية فأمرهم بأن يقتلوها وتبعوها ويقعد في جحرها وقال عليه الصلاة والسلام وقرأهم كما رأيتم كما قال. قال حدثنا محمد بن أبي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت قال سمعت ابن عباس بن عباس انها ترمي بشرر كالقص قال كنا نرفع الخشب في اصل الاثر قال كنا نرفع الخشب في اصل ثلاثه قبل او اقل وترفعه بالشتاء ونرفعه بالشفاء ونسميه القصر قوله كأنه جمالة القصر. قال حدثنا عبد المعلم قال حدثنا يحيى أخبرنا قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن عباس بن عارف سمعت ابن عباس رضي الله عنهما ترمي بشرر كنا بشرر تجمع حتى تكون أوفاء الرجال. قوله هذا جملة إما ذكر البخاري رحمه الله ما يتعلق بهذه الآية ترمي بشرا من خاصة أنه دين الكفر، وأشار إلى هذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنه في تفسيرها، وأنه كهذا الخشب الذي حلف الماء على هذا الجدوان، ثم ذكر ما يتعلق بأنه دين الكفر، وقال إن المقصود بذلك كلام الغريب من الكفر التي تكون في أوقات الرجال في معاملتها تواصل الرجل عند مقام الحمل ومن كبره ومن رحمه جدا. وقيل ان مقصوده الخطر، وذلك لكبره بهذا الشرع الذي لم يزل بالامير بن النار رضي الله عنه. يقول شريف الخطر عنده جلاله الخطر الى مقصودها لهذه الجبال من الكفر الغريبه التي تكون في اوصاف الناس. قالوا في تفسير الجمل حتى يجد الجمل يكون من الخيار، لان قالوا من معانيه انه قد اتحد الغريب الذي هو الحبال الكفر ثم الخيار ان كانت الاداره، وسواء كان مقصود به هذا الحيوان الكبير المعروف او هذه الحبال الغريبه، هذا لا يمكن ان يدخل في يوم الخيار. إذا لا سبيل إلى دخول الكفار الجنة، لأن الجمل وإن كان هذا الحيوان أو كان خلال السجن لم يلد في فترة كبرى، إذا فليس لهم إلى النار ولا سبيل لهم إلى دخول الجنة. قال البخاري رحمه الله: قول وهذا يوم لا يوم. قال حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا أحمد قال حدثني ابراهيم بن ارحم الاسود عن عبد الله قال: وانما نحن مع النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ان نزلت عليه ومن صلاتي انه لا تلوها واني تلقاها من فيه وان نصره ربي بها وان وصفت علينا حيه اليك إن وصلت علينا حية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اقتلوها فابتدرناها فذهبت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وطئت شركم كما وطئتم شرها. قال عمر: فبئسته من ابي في غار في غار سنين. فيه تحقيق ان الانسان بمنى، وان هذا المفاجاه يعيب على قدر الله الحرم، كما قال ابو محمد مراد ان الله الحرم امه نحيه، وطبق ان وضع على الحديث فيما يتعلق بالحج في قول هذا الموضوع وقتل الحيات في الحرم قال البخاري رحمه الله: أما يتساءلون قال مجاهد: لا يرجون الكتاب، لا يحاربونه، لا يملكون له الكتاب، لا يكلمونه إلا في أذان ربه. وقال ابن عباس: محتاجا مبيئا أطاع الكتاب رجاء كافيا أعطاني ما أحببت إليه. قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي رضي الله عنه قال ما بين نفقين يرزقون؟ قال: أربعون يوما. قال: أبيت قال أبلغ لك قال أبيت قال أبلغ لك قال أبيت قال ثم يقول يجي الله إلى السماء الفرق بين الفرق بقي منها مثل ما يحل في المعنى انه شيء يسير بالنسبه للمضارع في الدنيا ما بقي الا الشيء يسير منها. وبعثته عليه الصلاه والسلام من علامات الساعه هي من العلامات التي هي من علامات الساعه. وقد جاء عن النبي عليه الصلاه والسلام علامات كثيره تدل على الساعه وبعثته صلى الله عليه وسلم من علامات الساعه. ذهب ماؤها فلا يبقى كثره. وقال مجاهد المسجود المنو. وقال غيره سجلت افضى بعضها الى بعض فغارت. رحم الله كل هذه الإدراك على الزمان والجنان دل على كل خير وحذر من كل شر. رواه الله وسلامه وبركاته عليه. هذا معنى متع وقطع. الإدراك هي الصواب من معنى رحيم. أن الشيء به. قال الله رحمه الله. من السماء وقال ربي أبنى بسرعي بسرع آدم وقال أحمد وعادم وعاد لقد تقنك وقرأه أهل هجاب الكثير وقال أحمد فتح ومن قطف لحمي وقال إما قطف إما قطف وإما قطف وقال إما قطف. ذكرنا على الشروط الكبار هذا الزعم الجنان ذكرها ولم يذكر شيئا من الاحاديث ما فعل بالنسبه للسوره التي قبلها من سوره الكبير انها جاءت في القران الموجود تحت من شيئا من الاحاديث وانما اتى ببعض الكلمات منهما ذكرها وهذا يزيد على ما قال Thank you.